صلح مصدر به مسؤول ان الطب اتقدم جدا والدكتور محسن بيقول ان الشعب المصري خصوصا من مصلحته يقرقش فول حيث الفول المصري عموما يجعل من بني ادم غول والبروتين الكامل طيب نادر زيه ايها فول تاكل فخده في ربع سكينه والدكتور محسن مسؤول لحم نباتي ولا في الحادي تاكل قدرة تعيش مسطول موضوع الفول واللحمة فرح مصدر المسؤول ان الطب قديم جدا والدكتور محسن بيقول ان الشعب المصري خصوصا من مصلحتي قرقش فول حيث الفول المصري عموما يجعل من بني ادم غول والبروتين الكامل طيه قادر زيه ايها فول تاكل فخده في ربع الكيبه والدكتور محسن مسؤول اديك طاقه وقوه غريبه تسمن جدا تبقى مهول لحم نباتي ولا بالحادي تاكل قدره تعيش مسطول ثم اضاف الدكتور محسن ان اللحمه جسم اكيد بتزود اوجاع المعده وتعود على طول الايد ثم اضاف الدكتور محسن ان اللحمه دي تمها كيف بتزود اوجاع المعده وتعود على طول الايد وتنيم بني ادم اكتر وتفرقع منه المواعيد اللي بياكل اللحمه عموما حيخش جهنم تابيد يا دكتور محسن يا مزقلط يا مصدر يا دي المسؤول حيث تقول العالم والعالم محتاج يعود ما وعي جنابك وجنبهم في واحد مجنون بيقول احنا سيبونا نموت باللحمة وانتو تعيشوا تاكلوا الفول احنا سيبونا نموت باللحمة وانتو تعيشوا تاكلوا الفول ما رأيك يا كابتن محسن مش بالذمة كلام معقول